الخطوات في نقص العقل بعد اضطراب بامره الى الفهاء العدل الضابط عن الفهاء تقدمنا في العدل قربنا في العدل الاستقامة كاملة والسلام كذلك السلام الصبع الصبع الصبع السلام لا يتحقوا من كل مرأة الضبط بما أن يكون الإنسان يعدد ضابطا أي يتحمل كل شيء يتحمل ويعيش يعني يفهم يحفظ من شيخه الذي روى عنه يحفظ من شيخه الذي روى عنه بدقة لا تعتريها غفلة إذا تكون مش مغفل بتسمعه في المنطقة بدقة بتحفظه صبره ثم يوجعه في ذات هذه حتى إذا أراد أن يؤديه هو الأداء في ذلك لا يمكن فالضبط في التحمل في الأداء تحمل حينما يسمع الراوي عن شيخه الذي روى عنه تحمل في القاعدة اللي عكي قوتها تحفظه مليون ويتبعه في ثم انه حينما ياتي وقت الاداء يستذكره كما كان لا ينسى منه في الاداء او اذا كان يمكن ان ينسى يكتبه ويقيده لان الكتاب قال لانه قيدوه كتابته قيدوه على كتب على كتب هذا بالضبط إذن لا بد أن يكون هذا الراوي يجب على عدالة الاستقامة في الأمور الكبائر الصغائر وعدم الإتيان بالموحي المروءة أن يكون ضابطا أن يتحمل عن الشيخ الذي روى عنه ذلك الحديث يتحمله بدقة ويعيد ويحفظه ثم يستجعه في حفظ الرسالة حتى إذا أراد أن يجيه أداه كما سمعه دون أن يفهم بالضبط يعني لا بالضبط حلوها يعني كل إنسان يقول الناس يختلفون كل إنسان يقول بالضبط حاف واحد محلل بالضبط كل إنسان يقول بالضبط كل إنسان يقول بالضبط أنا أدخلت أوردي في المستدر يقول حسن يقول وحنا أدخلت في حسن لأن الضبط تفاوت خطة الضبط خالت في المستدر يعني ما يجب برغم من المعنى احنا في المعنى عن نسمة المسألة رواية حديث المعنى فيما يتحدث المسألة في الأخر إذا كان هذا النص الذي هو لا يجب استبداله بغيره كألفاظ الألفاظ التي مثلا تعبد الشرعية كتغيير الصحراء مثلا والسلام وكل صلاة مثلا أو مثلا روى مثلا حديثا لا يمكنه أن يروى إلا بذلك النص يكون متعددا في دعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أستغفرك ولا أملك لا يجوز لا يجوز للأدعية أن ينقلها بالمعنى في انتخاب يرفضها رغم يكثر الأشياء وفيما عدا هذه الأشياء يمكن له أن يكثر يعني نفس يمكن أن الغوي إذا كان يعرف كيف يبدو الكلمة المراد بها لكن يعرف معاني اللغوية معاني اللغوية عندك العزيز المتعرف المتعرف هو السر العزيز الحمد لله الله إذا لكم معنا يعني يخلد يخلد من الحديث يعني تستطيع أن يكون هو يخلد معنا أن لا يكون به الموقع. ففيها من الثقة ودرك من الراوي أن حافظ على ألفاظ الشارع وأنه إذا أراد أن يتصرف يجيب كلمة مرادفة يعرف كيف يتصرف. أما إذا كان لا يحسن هذا فلا يجوز له أن يتصرف. المهم أنا مش محل كلام. بعد ذلك كنا في القضية قلنا أن لا يشذ شذوذ في شذوذ إما في السند بل في السند بأن ينفرد راوي عن عدد أكثر منه. يعني الراوي خالف عدد أكثر منه روى حديثا روى حديثا وروى آخر أيضا نفس الحديث ولكنه خالفه فيما رواه. روى جماعة من الرواة حديثا بلفظ ورواه وروى شخص آخر حديثا بلفظ مخالف لما روى الجماعة فتلك الجماعة أكثر منه. أو روى شخص مثلا حديثا هو عدل ضابط ولكن رواه من هو أكثر منه عدالة وضبطا مخالف الشخص الواحد الذي انفرد عن كثير كالمشد حديث الذي رواه كالمشد. أو إذا انفرد عن من هو أكثر منه أعدل منه أضبط منه اسمه الشخص خالد الأوقات. اختلف الرواة في مرويتين هذا وكل منه مع كل منه بعد هذا عد وهذا عد ولكن نجد أن عدلتها أن هذا فاقت على عدلته أو فاق ضبطه ضبطه له قصر بحث مثلا ويحرك الأضباط أضبط منه أضبط منه أو أعدل منه. فإننا نأخذ برواية أضبط والأعدل ونترك الرواية الأخرى لأنها شاذة في جمتي كما إذا خالف عدل هذا مزيد أنت هذا الغريب هو مزيد هذا بعض التفسير. كما إذا خالف الحديث الذي رواه هو متصف السنات يعني رواته ورجول ماذا خالف إيش؟ خالف قاعدة من قواعد الإسلام من ضرورية الإسلام كما ثبت في صحيح البخاري أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون سيفضل عن أهل النار فضل في النار فضل عن أهلها فيخلق الله تعالى أقواما فيدخلهم النار. يعني النار الله يخلق هذه القطية واحد فارغ الله تعالى يعني من أتعمر شيء الله تعالى نفق في كل تفضل جزمي قالت فيخلق الله تعالى أقواما ويدخلهم النار حتى تنتهي. هذا يتنافى مع عدالة الله ولا أيضا الأقوام الذين خلقهم لماذا؟ لأن الله تعالى لا يظلم أحد الله تعالى من مفرد الله تعالى يظلم أحد مربوط بالمبعث الله لا يظلم مفرد الله. إذن هذا الحديث خالف ما هو معلوم من دين الثورة أن الله سبحانه وتعالى عد لا يظلم أحد هذا أشد. بل نقول نعكس عليه ونقول إن الله إن الجنة نعكس على هذا الراوي على هذا الحديث نقول إن الجنة إن كان فيها فضل عمن دخلها فإن الله تعالى يخلق لها أقواما ويدخلها ويدخلهم إليها لأن الله تعالى ذو فضل هذا عكس مسألة دي. أما المسألة الحديثة فإنه يأتينا المشكل وأن الله سبحانه وتعالى سبحانه المنزه عن كل نقص واعظم نقصه يصفه الله تعالى. فهذا الحديث يشعر بان الله تعالى يصف ما فعله الله تعالى في الجنه. قل اذا مثلا النار كان فيها فضل على من دخلها فان الله تعالى يخلق اقواما يدخلهم النار سد الامر. هذا الشد الحديث وان كان هو البخاري ومن هذا لا اعرف هذا سعد بن الصديق سمحه الله رحمه الله قال واحد كتب عنده واحد رسالة عنده قال بأن حديث الجارية شاذ مش ينكر أنه ما بتبع مصيبة كريم قال لا حديث شاذ سبحان الله حديث الجارية شاذ الله تعالى في السماء يعني مالك جدا. اي فلوس يكون فلوس اذا كان الحديث يكون في تعارض مع قاعدة من القواعد، يعني قاعدة من القواعد الإسلامية القطعية. هذه قاعدة معروفة في الإسلام، أن القرآن مالي ظواهر القرآن مالية، أمنتم من في السماء هو القاهر فوق عباده، إليه يقعد الكريم الطيب، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. فيقول الله القرآن والسنة تدل على أن الله تعالى في السماء. فالحكم البديل هل الحكم على الناس الجارية؟ قال لأنها شر لأنه من أطاعة الله في السماء. أين الله قال السماء؟ قال إحنا هذا الشر. لا ما ومذهب الأشاعرة والمبتدعة يقول لكم خصوصا في السماء ما في كل مكان، ونحن نؤمن بأن الله في السماء لأن النصوص تدل على هذا الشيء. القرآن والسنة مالئ بهذا الشيء، هي ما نقولوش الله في السماء. قال الله تعالى الله قال في السماء، أنا لا أعتقد بأن الله في السماء. فالله قال الله تعالى نعم إلى سبع أشهر هو العلم هو النبي إسماعيل. نعم أقول لك يقول لك حتى يقول لك النبي معنى إله إله معنى أخرى معبود السماء ومعبود الأرض رد ملك الملك ما تفشل ما تفشل على ويل المصلين أول يسمع يقول إله أي معبود السماء ومعبود مش مسك السماء يعني السماء زد كمية السماء إذا بدك من هذا مش جاري تجد قلب عليك السماء إلى فضيلة هذا وقف معناها أي معبود السماء يعني تعبده الملائكة السماء يعبده الأرض مش يقولوا إذا لغة الأرض هذا السماء فيه فكل من السماء يؤلهون الله وكل من فضيلة يؤلهون الله تأذي أمن من السماء هو القاهر فوق عباده والله فوق أيديهم يعني القرآن دي استوى استوى استوى هذا الشيء لا تدل على استوى استوى استوى على عصر الله في السماء إن الله في السماء فوق استوى على عصر فوق السماوات في العرش بعلمه هذا عقد السلام مثل ما تي قطر شيء يعني الإنسان إذا قرر النصوص وشيخ السلف صاحب الإشكال في أمنه بالنصوص يأمنه بها يأمنه بها يأمنه بها الصف هذه من كلها من كلها السلف ما عبد السلف يعني الشيء عندنا في الناس من معل ليش هذا معل المعلول أو المعل هو الذي يعني يكون الحديث صحيح يكون ما نقله العبد من فيه سالم من الشذوذ ومن العلة القادحة. العلة القادحة القادحة هي العلة التي مش إلا أن تقدح في سلامة الحديث ظاهره يكون صحيح ولكن في وجود شبهة العلة بحثه أنه مشكلة بحثه. أما إذا كانت عندنا غير قادحة عندك ما في إذن هذا هذا هو هذا هو الصح. بعد ذلك الحسن والحسن معروف طرقا وغادت والحسن المعروف طرقا أي المعروف طرقه وهو الذي يسمى أنهم عرف مخرجه لماذا؟ وغادت رجاله أي غادت رجاله مشتهرة. المصنف رحمه الله يشير إلى التعريف الذي عرفه به الخطابي فقال الحسن ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله عرف مخرجه هو من عرفت الطرق المسدود المسدود هو الحسن المعروف طرق أي المعروف طرق طرق هذا من تمييز محول عن فاعل محول عن نائب فاعل المعروف طرقه تمييز منصوب محول عن نائب فاعل معروف طرقا أي المعروف طرقه أي الذي عرف مخرجه ايش وغادت رجاله لا تسمع يعني اشتهرت رجاله بالعدالة والصدق والأمانة إلى آخره. اشتهرت رجاله اشتهارا لا كاشتهار الصحابة، يعني أن شهرة الرجال أقل وهي خفة بالضبط. يك قال لك هناك من عرف الحسن من العلماء، هناك التلميذ رحمه الله عرف الحسن أيضا بقوله الحسن ما سلم من الشذوذ ومن متهم، ويروى من غير وجه واحد ما سلم من الشذوذ ومن متهم. بعد ما هو شذ كما قلنا عرف الشذوذ في المتن أو السند ولم يكن فيه متهم بالكذب أو بشعر أو تدريس حسن، لكن هذا الثاني هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا التعريف يتناقض مع صنيع التلميذي في جامعه. التلميذي عرف هذا التعريف ولكن هذا التعريف ما هوش موافق مع صنيع الذي مشى عليه فيه. التلميذي قد يروي الحسنة من وجوه من وجه واحد، يقول فيه مثلا حسن غريب، مانا غريب تفرد به الى الفراق لم يروح الا من طريق واحد، الحديث لم يروح الا من طريق واحد اسمه غريبا. فهذا اذا هذا الصنيع الذي اطلقه في جامعه يخالف هذا التعريف، لانه هو تعريف شغله ما سلم من الشذوذ ومنه ومن متهم ويش ويروى من غير وجه، يعني من غير طريق واحد ومن طرق متعدده. فهذا فيه يعني فيه طبعا علم الجنة هو مثلا خالف تعريفه ما في ما ورد في مثلا في جمعهم. أرنا هناك أيضا تعريف آخر لمن للنجوم، قال وما حسن ما فيه ضعف المحتمل، كذا تعريف كثير حسن ما فيه ضعف المحتمل. وقالوا أيضا شو دقيق العلم، قال إن هذا التعريف فيه الإلهام مبهج، ما ميزش هذا الاحتمال كم احتمال بعض الاحتمال على القسم إلى كم ما الاحتمال، إذا ما ميزش هذا الضعف الثاني والتعريف مش جميعا يميز البعض. جاء بعد ذلك أيضا مصطلح قال إن هذه التعاريف الثلاثة كلها لم كلها غير مسلمة غير مسلمة، لأن يعني قلت أما الأولان الأولان فليش ما ينحسن لغيره. قال شنو الفقرة التي أتى بها المصطلح المصطلح شوف فين شوف مصطلح شمال في الأولين ها ولعبدي ضبطي إيش تقاضي المحتمل في الأخير، يعني ذي الموجود قال محمد كم يحتمل ضعف المحتمل، هذا الاحتمال يبقى إلى إيش هذا يعني تعرف أختك فيها تدخل ميز هذا الاحتمال كم هو يعني يحتمل هذا زيد. قال أمعنت في أطراف إيش أمعنت نظرة في ذلك والبحث في ذلك البحث جامعا أطراف الحديث، فتبيني أن الحسن نوعان يد أوله ما فيه مستور اسمه الحسن لغيره ما يسمى الحسن لغيره هو ما فيه مستور يعني لم تتحقق آليته وليس متهما به مغفى الان ولا متهما بالكذب ولا بالخطا ولم يفسق بمفسق اخر غير الكذب. قال هذا الهدف حسن لغيره. قال لك ولك يكون فيه مستور لم تحقق عليه تسعى مستور الحال ما عندك الاليه دي العداله لا مستور حنصر مشي من الثالث ولكن هو ما عندك شيء مستور اخر غير الكذب ما هوش متهم الكذب ولا عنده شيء مستور اخر يفسقه لانه ما عنده شيء هو مستور رغم انه مستور اذا كان مجرح جرح ما وضع ما يحتاج الى مستور ما هو من الكلمه وبعد كلمه وجرح مستور الحال ما تحقش اليه يتحقق اهليته يكون عدل اهليه ديالو يكون هو يعني اهل لذلك ما تحقش اهليته هو مصر كونه مجرح لازم مجرح كيف ما تكلم ايش هذا من الصفات التي تقال به ها هذا هو الحسن لغيره. اما الثاني وهو الحسن لذاته ما اشتهر قال وعلى هذا الحسن لغيره يسال الجميع حد تعريفه ايه؟ الخطابي لا مش غطر لا شيء الأول حسن غير حسن اللي قلنا فيه مستور لما تحقق أهليته حد التلميذي أنا أقول لك التلميذي كنت تنزع لي هذا التلميذي قبل أن الخطاب قبل أن شنو أبو الصلاح كي تنزع لك لم يخطر الخطاب ايش قلنا به قال ما عرف من مخرجه واشتهرت ريشة هذا قلت من لا تنزل عليه حده ترميلي قال فيه وما في من الشذوذ ومن المتهم ويروى من غير وجه قال لك تنزل هذا الشيء قال هو قال ما فيه مستهم ما فيه مستهم لم يتهم بكذا وكذا ولا كذب ولا من يفسق فالحق اهل الظهر يتصرف بمفسق اخر غير الكذب الاخر قال هذا قلت له وجه هي حسن لغيره بعد تضرب الشاهد المتابعين أتضرب الشاهد يعني كين واحد المتابع واحد شيء واحد كيف تدعو على ذلك الشيخ المتابعة هو أن يأتي راوي آخر فيشارك في الشيخك أو في الشيخ الشيخك فتكون إذن متابعة المتابعة كتقوي أو شاهد كتقوي لك حسن لغيرك مش حسن لغيرك ثم أما الحسن لذاته الحسن لذاته قال لك هو ما قل ما رواه عن الصدق والأمانة ولم تصل في الصيانة والحفظ مرتبة صحيح مرتبة صحيح يعني تكون فين العدالة والأمانة ولكن الضبط الصيانة والضبط ما موصلش لدرجة صحيح رواده أضبط ولكن في هذا النص إن هذا الذي اسمه حسن لذاته وعالية لذاته تعرفه يشبه الخطاب الذي قال هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله والمصنف ذهب على ما ذهب إليه الخطاب فالسؤال فيك قال لك الحاصل أن ما جمعوا الدكتور قال لك الحاصل في التعريف بعد ذلك شيء مصطلح قال لك التعريف حسن هو ما قل ما تصاب بنقل عظيم وقل ضبطه غير شاذ ولا مهم هذا الحصل ما تصال بنقل عظيم قل ضبطه غير شاذ ولا مهم هذا هو الحسن إلا أن الحسن يشارك الصحيحة في الاحتجاج عند جماعة من العلماء والفقهاء حسن شاركوا قال لك ويلحق به في الاحتجاج وفي العمل به لكن هناك من أدخل في الحسنة الصحيح جعله صحيح كالحاكم ولا ينظر أن الحسنة هو أقل من الصحيح حكيم جاء الحسن هو صح لكن الحسن قد يشارك الصحيح في تفاوت رتبه لأن الصحيح قلنا فيه أصح الصحيح فمثلا ما اتفق عليه البخاري هو أصح شيء اتفق عليه البخاري ومسلم وافق عليه. ثم ذلك يأتي ما خرج من البخاري، ثم يأتي ما إلى ذلك العبارات فصحة التفاوت. كذلك الحسن فيه مراتب تتفاوت وتصلح. فقد يكون الصحيح مثلا عند فقد يكون الصحيح مثلا الصحيح قد الحسن قد يشارك الصحيح، قد يكون هو حسن ولكنه صحيح نظرا لكم يعني رواد المسلمين ضبط وصول درجة صحيح. الحديث ايش؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا قال في عدون غير خمس. وكحديث محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جده، هؤلاء الحديث رواة لأن محمد بن إسحاق في طعنوفهم حيث أنه مدرس وكان مشي في ثقة وحجة السير سيرة ولكنه صعب سيرة صعب سيرة مشهور، ولكنه هو أقل من غيره، ولكنه وصله يعني وصله عدد من الإسلام إلى طريق صح. كذلك محمد بن عمر عن هل أبي سلمة؟ لا مش هذا بقى. هذا لا نو إسحاب عن إيش؟ عن عمر عن جد من عمر الجد. ثم إلا هذا الحسن إيش؟ هذا الحسن إيش؟ هذا فهذا الصحيح. قال لك الصحيح الذي له طرق، الحسن الذي له طرق إن كانت تلك الطرق التي شاركته يعني طرق أخرى أقل منه فإنها صحيح ينجبر بها يعتقد هذا هو الصحيح، يعني بحيث الطرق اللي كانت شاهدة لها أو متابعة للحديث حسن لذاته إن هي جاءت تلك الطرق وكانت أقل من طريقة الحسن لذاته فإنه يتقوى بها ويتقي بها الصحيح، أو ساوته أو رجحته فيكون صحيحا إذا لذاته لذاته إذا سوته تكون حاله قد يكون صحيح. يك صحيح لذلك ليش أنك الطرق التي سوته لا رجحته هي الأخرى، رجحته الطرق اللي هي أقل منه هي رجحته وكان حسن هذا الحسن لذاته، ولكن لما جاء الطرق الأخرى أقل منه يعطيك إنذار لكن الحسن لذاته يقول ليش صحيح كيف مال صحيح لغيره حسن لذاته صحيح لغيره، لكن يجي حسن صحيح حسن بطريقة الدنيا صحيح بطريقة حسن لذاته إلا أن الطريقة الأخرى التي هي أقل من الطريقة الحسنة يعني رقته وجعلته يرتقي إلى درجة. أما إذا كانت هناك طريقة أخرى إيش؟ إذا كانت طرق أخرى تساويه أو أرجح منه فإنه يكون بذلك إيش؟ صحيحا، فإنه يكون صحيحا بدنيا صحيحا لذاته. أرى الناس في الحسن إيش؟ لغيره مثل إيش؟ مثل هذا السيد الذي جابوه قال لك إذا كان هناك مشاهد أو متابع كحديث محمد ميش ابن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال لو لا تشفع على ابنتي لا أمرت في جنة السماء، فمحمد بن عمر يك ومش طارق لكنه يش لم يكن متقنا لكنه شاركه في شيخه او في شيخ شيخه، تابعه في شيخ شيخه. رواة الاخرون اكثر من ايش؟ ها كالاعرج اعرج اعرج الاولى اعرج هو صحيح. صحيح بذاته من هذه الطريقة من طريق الأعرج عن أبي هريرة. صح لغيره من طريق محمد بن أبي عامر. ثم نتلوها كان محمد بن عامر وراوي فيه عدالة وفي كده، ولكنه أقل صيانة وأقل ضبط من رواية إيش؟ الأعرج. الأعرج مشهور يعني هو أكثر ضبطا من محمد بن عامر. إذا فيكون حديث محمد بن عمر ايش حسنا، اسناد محمد بن عمر حسنا ايش لغيره، صحيحا حسنا لذاته صحيحا لغيره، حسنا لذاته صحيحا لغيره، صحيحا باعتبار ايش ذلك المتابعه التي جاءت من الاعرج، لان جاءت من الاعرج انه شاركه في شيخ شيخه، لان المتابعه التي تاتي قد تكون كما قلنا للمتابعه لشيخ الراوي او لشيخ شيخه، وذا كان في شيخ شيخه. ثم قالت هناك فوائد. قالت إذا قال الإنسان هذا الحديث صحيح، إذا كان الإنسان صحيح لا يقول إن هذا الحديث صحيح ويضبط الصحة ويقول الحديث صحيح، لا، بس يقول الإسناد الحديث صحيح بهذا الإسناد، صحيح بهذا، ربما يكون فيه إلا فش في المد او الشذوذ كما سبق، لا يطلق الصحة على الحديث مثل هذا الحديث صحيح مش هذا، لا يقول هذا الحديث صحيح بهذا الاسم خشية ان يكون في المتن شذوذ او اعلان. ها قال لك ولكن العراقي اذا وجدنا حب العراقي قال اذا وجدنا الحديث في اطلاق قلت الحديث صحيح، فإننا إذا قلنا صح بالإسناد فإننا لم يعقل الرضا، فهو أيضا محكوم عليه بأنه يش بالحسن، وإن ليش؟ لأن الغالب سلامة سلام من ضعف، لأن الأصل هو هذا الأصل وضع وضع. ثم بعد ذلك جاءت في فائدة أخرى أن إطلاق السنوري الصحيح والحسن، قالت في خطوط لكن لم يكن يجتمع الحسن والصحيح، قالت نقول بأن حسن صحيح يمكن هو بعد نتيجة أن هناك كلام كثير جدا كما قلنا سابقا، قال أحد الشركاء في المعنى وفي صحيح الحسن يعني من الحكاية في صحيح الحسن من أقواله بكلها قد ظهر اختلاله، بكلها قد ظهر اختلاله. ثم الجواب بتنوع السند الحسن والصحيح الحسن، قال كون الترمذي يقول الحسن صحيح أن فيها أقوال، وهذه الأقوال كلها فيها اختلال معنى الآن أظهر وجهات فوريا إلا واحد القول كيف على أن القول صحيح السديد في يعني في توجيه هذا الصلاح، هو أن حسن صحيح حسن بطرق حسن بطريق وصحيح بطريق، له طريقان طريق رواته أقل من طريق، طريق رواته في قمة من حيث العدالة والعدالة والضبط إيش والإتقان، هؤلاء في هذه الطريق ايش صحيح سند صحيح، والطريق الاخرى رواته في معدالة وفي لا، ولكنه اقل ضبطا وصيانة من فهو حسن من هذا الطريق واصح من هذا الطريق. هذا هو قال لا انما قد قال لك لان الذي ياتي ويتنافى مع هذا هو كله يقول حسن صحيح غريب إذا كان على طريق واحدة كيف مش يمكن الطوار يكون حسن وصحيح المعنى غريب في تفرد ما فيش هناك ما فيش هناك مثلا طريق أخرى طريق واحدة تفر فهي لا خليها لك الحديث كيف الشهر بعد عمر 16 الشهر بعد عمر 16 لا نقول زعماء حديث تفرد به تفرد به مثلا الرواة ما فيش الرواة ما عندوش طرق متعددة عنده طريق واحد إذا عمر عنده طرق من أخذ على عمر هي عمر وحده هو اللي هو متفرد ليه عمر عمر تحت مش هو الآن يقول على أن هذا الحديث ما فين الآن قلنا إنها تكون حسن حق صحيح غريبة لكن دي استماع الحسن الصحيح يتناقض كيف طريقة ثانية يستمع الحسن الصحيح مع أنه عنده طريقة ثانية حسن صحيح صحيح يجنه ليس كالجنة الحسن مع أنه قالك غريب نبدأ وعلا ايش قال خليك إذا يا أجره للحق المحسن صح لأن هذا التردد هذا تردد وقع في حد في حرف التردد فترى أن هناك من قال فيه لأن العلماء اختلفوا هناك من قال فيه حسن فقال حسن أو صحيح المسلمين اختلفوا فيه هل هو حسن أو صحيح فلذلك عدد منه حرف التردد وهو أو فالكلام على حد حرف التردد حسن صحيح أي حسن أو صحيح أما حسن صحيح بدون غريب هذا هو الجواب لكم عليه هو تنوعه طرق ولكن إذا كان حسن صحيح غريب كيف يسمعوا الحسن والصحة مع الغرابة يمكن هو تفرد حسن والصحة يمكن يكون بتنوع الطرق حسن بطريق وصحة بطريق ونحن قلنا حسن صحيح غريب إيش كده قالت حسن صحيح غريب من الكلام العلماء قالت بأن هذا المصطلح يحتمل أنه على حسب حرف التردد المورده أنه يحكي التلميذي أن العلماء المسلمين اختلفوا في هذا فمن من قال أنه حسن باعتبار هو الدين الرواة كان كيف تلميذي يقول لك الرواية كيف تلميذي يقول في هذا أقل ثقة من هذا وكان لك يقول يعتبره فبهذا الاختلاف نقل حسن أو صحيح إما حسن أو صحيح حسن على مذهب قومي وصحيح على مذهب آخر إذا ما غادي كل شيء سمعت صوت إذا سمع حتى الناس إذا ما ليش صحيح ليش من أشي من هو غني حتى صح يمكن يكون طرق مختلفة يمكن يكون حتى المطرق مختلف يعني عنده طرق مثلا أكثر وإذا حتى صح يا غريب حتى غريب مثلا مش كده المطرق واحد شيلوا لو الجمع أو هي فحسن هي لا بدك تعود من هذا لما في إشكال لا حسن صحيح في إشكال ليش قلنا بس جواب العلماء هذا قلنا في تنوع الطرق لا كل شيء حسن صحيح غريب إن بعض مصطلحات زي حسن صحيح ليه كيف أشوف حسن صحيح غريب إحنا قلنا حسن صحيح يكون زوج طرق من نوع هل تقولوا معنى غريب وتفرد بها يعني عنده طريق حسن كيف يجب أن حسن صحيح هو غريب يمكن طريق واحدة فرواته يتصفون بالصحيح والحسن هذا هنا يقول لك هنا يتكلم على حسن عبد الترد جوه أو يحسن أو حسن عند قبيل أو صحيح عند قبيل هذا قال لك عند في حديث حسن الصحيح قد ينفرد قد ينفرد بعض الرواة بزيادة على الأصل هذه الزيادة التي ينفرد بها بعض الرواة زيادة الثقة عندنا مقبولة زيادة الثقة لا يمكن أن أذكرها إذا كان هذا الراوي الذي زاد حديث رواه مثلا رواه كثير من روي روى مثلا جماعة من الرواة واحد بالضبط ولكن جاء واحد الراوي في الوحدة مروه إذا كانت الزيادة لا تنافي الأصل انها تقتل الحسن او الصحيح، وان كانت هنا في الارض فانها لا تقتل لانها ترجع، يعني يرجح عليها، يرجح التزييات، يعني يرجح الاصل عليها لانه اكثر عدد الاذان او اضبطوا مثلا هذا الذي روى الاصل واشترك مع شخص من العلماء روى الاصل، هذا الذي روى الاصل كان اضبط من الاذان او كان مروته اكثر عدد اننا نقبلها ننفيها اذا خلت الاصل، ولكن اذا كان مروته اصل ارجحها، والا اذا نافت الاصل انا نافت اي خالفت الاصل فاننا نرجعها الورقة الزيادة إذا كان بعضها أضبط من روى الأصل. كيف؟ إيه؟ هذا هو الممكن. مع المعروف أن المعروف المفعول يعمل عمل ثالث. صاروا اسمه فعله اسمه فاعل يعني ما عمل فعله مفعول يعني فعله اسمه فعله مفعول حال فعله المفعول تبدقل فلان يعني مكتوب أجله زيد عمرو مكتوب أجله عمرو مثلا مكتوب أجله مكتوب الخبر أجله وش فيه نعم فعل مكتوب مكتوب اسمه فعل المفعول ديال كتب فلا زي يقول كتب أجله كتب أجله بس نائب فعل ديال كتب فعل من يمجل كتب خرجوا من ذلك لا أعود أكثر العسل هل مثل أصلك مفروم من أو يكتب أجله فعل مفعل فلا مثلا ضارب هذا القاتل هذا خبر شنو العمل ذي القاتل فعل عمل فعل شنو ارفع فعلين فعل طب المستتر يعودوا على لا مبتدا واخر هذا فعل فعل عمل عمل عمل فعل ارفع الفعل وضم المستتر اصل مفعول واخر واخر مفعول ذي شنو فعل ذي شنو صب نصبش نصبش ألي قرأ ابن مالك في قرص رفع بيوا والصبان من الألف الروبياء إما من الأسماء أصلك من ذاك دور الصحبة الأمانة أسمو حيث من أمانة أبو الأخوة من كذا دور قالت المرأة قالت البنت الأعرابية يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي فيها كما أطمعي فقالها قاتلت الله ما أصبحت فقالت وإلى هذا من قوله تعالى وحين إلى أمك أرضيه في ذكت عليه فأطيت لمن ولا تقرر يتذب فقد جمعت هذه الآية على وجدتها بين أمرين وخبرين وانهين وبشرته شوف شوف عربي صغير الأصمعي كالغوي من الغويم ما رأيت اللغويين كي اللغويين تلقوا في البداية العرب كي تلقفوا الكلمات من أفواه العرب لأن يعني العرب البداية العرب كيف أمر غير اللغة سلقة كلمة عربية سلقة الشعب لما أمسكت قربة بيدها والقربة كثم حل ويكأوها ديكو خير ديكو يفهم ديها قربة وكثها إما ملأ إما بالماء أو بلبن قالت له يا أبتي أدرسها يا أبتي أدرسها غلبني فوها لا طاقة لي فيها جمعت أجل قال هذه الأسماء إطلقات الأسماء ما أصبح جمعت أسماء ستفين في كلمة واحدة غلبني فوها أدرسها لا طاقة لي فيها قال فيها ايش يقول منه قلت فمو حيث منه بان فم ما تيكون مثل ستة إذا حجت منه غلبني فوها وأرجو أدرسها بالألف لا طاقة لي فيها فيها تجيب حافي حرف وشفت فيها ليش تنية لأن حافي لا يكون على المسؤول فيها مش فيها أي شيء هذا مش هدف اخترب الطاجر مخرج المخرج يقول لك يقول معروف طرقه كي كي يخرج من المدلس ايش مقاطع لان خلاص بعد المخرج ما اعرفش. وهذا معنى قول الطبيعة تقول ما أريد مخرجه اشتهى بجهله. ولما اعترض بأنه ليس بحديث فيه ذو الحسن من الصحيح ولا من الضعيف أجيب بأن المراد اشتهى بجهل اشتهى دون رجال الصحيح زاد ذلك النظر المتحدث لأن لا يعترض عليه بقوله بل يستعرض. والعلاء وغد الإجابة المشتهى اشتهى دون اشتهى رجال الصحيح. وقال الترمذي إن الحسن عندنا ما سمع من السجود ومن الثامن ورغم من غير وجيه. واعترض بأنه ليس نزل حتى الخطاب قال ويزاد في كل النوع سلامته في سبيل السجود من أن يكون منكرا. وحصل أن المرتضى في حد الحسن أنه مستصر بنقل عدل قد لا ضبطه غير شاذ ولا معلل. والحسن يشارك الصحيحة العملية بيوت شارك العملية بيوت جديد هي جميع الضغار كما فهمه العراقي من كلام الخطاب. وعند أكثر علماء من المحددين وغيرهم وهو من يلحق في احتجاج الأحكام الصحيح وإن لم يلحقه رتبة وإن يلحقه رتبة بل قال ابن الصلاح في هذا الحديث من لا يفرد أنواع الحسن ويجعله منفرد في أنواع الصحيح من جلده في أنواع ما في الجلد والظاهر من التصرف الصحابي لكن ما سنه صحيحا لا ينكر أنه دونه. فهذا اختلاف المعلاج من العبارة ويشارك صحيح أيضا في تفاوت سر الصديق أعلام ما قيل فيه كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن الجد ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو أعلاه ما قيل بالصحيح على الحسن كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن الجد ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن عمر عن جابر. والحسن من ذاته المصر حديثية المصر مواطن العدالة والصدق اشتهارا دون اشتهار رجال الصحيح إذا جاء من طرق أخرى نحو طريقة من الطرق التي دونها صححته صححته هذا الجواب الجواب إذا جاء من طرق أخرى قالوا من هو السابقة يعني ضبطا وصيانة كبيرة جاء من طرق الإقرام وطريقة طريقة من الطرق الذي دونها صححته طريقة صححه لأن كلا أمر في السياسة عند كل الصلاة إن محمد وإن سار في السياسة واثقة بعضه لذلك لم يكن يسكن حتى ضعفه بعضهم للإحزاب فحديثه حسن لذاته. وهذا ايش قال لما كده حديث واحد عنده طرق فمن طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره حديث صح حديث ايش حكم لذاته لكن حينما وجدنا له طريقا اخرى يعني متابعه اخرى في شيخه في شيخه ابو هريره ايش كلهم ايش كتبوا عليها الاعرج صحيحا لغيره صحيحا بالنسبة لي هذه الطريقة التي قوت فهمت حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة رأي وحسن لذاته صحيحا بالنسبة لي هذه الطريقة. وأما إذا قلنا إن الطريقة التي رواها الحديث طريق عرض أبي هريرة طريقه صحيح لذاته لأن الأعراض هو في كل الصحة من حيث الضبط والإتقان والعدالة إلى آخره. فالأعراض هو طريق الأعراض هي أقوى من طريق محمد بن رجع عمر. في مطلق هذا الحديث، هذا الحديث نقوله في حسن الجواري.